إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل صفة الحج. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أعمال يوم التروية ثم يوم عرفة وانتهى عند المبيت بمزدلفة، وقال: فصل. فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد. هذا هو الواجب، ده واجب من الواجبات بعد المبيت بمزدلفة من الواجبات. من ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم. كذلك رمي جمرة العقبة واجب، ومن تركها فعليه دم. وسيأتي صفة الرمي إن شاء الله في فصل قادم. برمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأول مع شيء آخر كما سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد في المسند، وصححه الألباني كما أخرجه أبو داود وغيره. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة، يعني في الضعفة يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة بعد نصف الليل. وهذا سؤال متكرر في كل عام، أن بعض الناس بيدفع من مزدلفة ويخرج منها بعد نصف الليل ليذهب يرمي جمرة العقبة، وهذا يجوز. ويستحب لمن كان راكبا أن يرميها راكبا، لما روى جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يعني جمرة العقبة، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن. يستقبل القبلة ويستبطن الوادي. الوادي جمرة العقبة خارج منه وليست من منى، فيستقبل الوادي، يعني الوادي الذي في منى، ويستقبل القبلة ويستبطن الوادي، يدخل في وادي الذي يرمي فيه الجمار ما بين الجبلين منى، ويستقبل القبلة لأن جهة جمرة العقبة في الجهة التي تلي القبلة، يعني جمرة العقبة أو آخر منى ناحية العزيزية. فإذا استبطن الوادي واستقبل القبلة جعل منى خلف ظهره، ويرمي على حاجبه الأيمن، يعني لا يرفع رأسه، لا يرفع يده، إنما هو قادم من مزدلفة وذاهب إلى مكة، فمنى سيكون خلف ظهره مزدلفة وأمامه الكعبة القبلة، فيرمي على حاجبه الأيمن، يعني لا يرفع يده بقوة، إنما يرفع يد على قدر حاجبه الأيمن. لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله الجمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه، يعني يقصد به الذي أمره بالرمي فيها. وإن رماها من فوقها جاز، لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها. وهذا دليل ونص على جواز رمي جمرة العقبة في الأدوار العليا، الدور الثاني أو الثالث أو الرابع. وهناك باب كبير اسمه تفريع، تخريج الفروع على الفروع، تخريج المستجدات الحديثة على نصوص القدماء الفقهاء المتقدمين تصوروا مسائل ووضعوها، هذه المسائل يتفرع عليها مستجدات. فلو أردنا أن نأخذ حكم رمي جمرة العقبة من الدور الثاني أو الثالث، هنأخذ هذا النص بأن عمر رضي الله عنه لما كان في الزحام رماها من فوقه. نعم النص نفسه يعني هيعمل ايه من فوقها، يعني طلع على حاجة. على نعم صعد من على شيء ورماها من فوق. نعم. هو الان عاملين شاخص طويل بحيث ان انا حتى لو رماها من الادوار العليا يرى موضع الرمل فيقع في المرمى من اسفل. فلو صعد على جبل ورماها من فوقها بحيث ان الحصى تقع في المرمى جاز. ويقطع التلبية عند بداية البداية بالرمل. يظل الحاج من اول ما احرم يلبي حتى اول رمية جمرة العقبة، اول رمية يقطع التلبية ويكبر مع كل جمرة، وهذا يوافق تكبير المسلمين عند عيد النحر عند البداية بالرمي، لقول الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه، فلا يبقى للتلبية معنى، هو كان بيلبي عشان محرم، أول ما يرمي جمرة العقبة ينتهي الإحرام، يحل له كل شيء إلا النساء، وهذا ما يسمى بالتحلل الأول في الحج، فلا يبقى للتلبية معنى. ويكبر مع كل حصاة في حديث جابر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، رواه حنبل في مناسكه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه الألباني. ويرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه. يرى بياض الإبط ليس معناه أنه يرفع بقوة، ولكن يرى من جانبه، بحيث أن لو نظر من بجانبه يرى بياض الإبط، بحيث أنه لا يرفع كثيرا ولا يكون على حاجبه الأيمن، لا يرفعه قدر رأسه، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخذف. والمدر هو قطع الطين اليابسة، لابد من حجر صخر، ولا بحجر قد رمي به، يعني يرمي بحجر لم يرمى به، ولكنه إن لم يجد إلا هذا الحجر يجوز أن يرمي به. وقلنا مثل الخزف يعني مثل عقلة الأصبع، فوق الحمصة وأقل من البندقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى، ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به. مسألة رفع لم يأتي دليل ولا نص صريح في أن ما رمي به رفع، وقيل أنه يرفعه الملائكة، وهذا لم يرد به دليل. وإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه حجر، وعنه لا يجزئه، والمذهب أنه يجزئه لأنه منهي عنه، ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى، يعني واحد جه قدام المرمى ووضع الحصى لابد أن يرمي، لأن الوضع بخلاف الرمي بغير الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، فإن رمى السبعة دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، خد السبعة في كبشة واحدة ورماهم رمية واحدة، هذا يسمي رامي رمية، فلابد من سبع حصيات ترمى بسبع رميات، فهنا تحسب له رمية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبع رمى سبع رميات. ولو رمى ده في الإنصاب يقول لا أعلم فيه خلافا أنها تجزئه عن مرة، ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأنها حصلت فيه برمية. رمى الجمرة فوقعت على شيء ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته، فلو طارت ووقعت على الأرض لم تجزئه. واحد بيرمي فخبطت في واحد ونزلت في المرمى تجزئه، لأن في النهاية استقرت داخل المرمى لأنها حصلت فيه برمية. وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأته، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئه. يعني من الذي أوقعها في المرمى؟ الرامي أم الذي صدمت فيه؟ يعني هو رماها فخبطت فيه وقعت في المرمى، تجزئه. لو كانت هذا الرجل الذي خبطت فيه لم يحركها، لم تقع في المرمى، لم تجزئه. لما جت فهو عملها بإيده كده فوقعت في المرمى. من الذي رماها؟ المصطدمة فيه، الثاني مش الأول. فهنا بيقول لم تجزئه لأنها لم تصل برمية، إنما وصلت برمي آخر. وإن رماها من مكان، ولا يشترط أن تصطدم في الشخص، هم حاطين الشخص ده عشان يراها من بعيد، ولا يشترط فيها أن تصطدم به، وليس هناك دليل أن الشيطان مربوط في هذا الشخص. الناس بتفتر شوية على الشخص وبيضربوه بساعات بالأحذية وغير ذلك، إنما مفيش دليل عن هذا هو الشيطان. إنما ربما كان في عهد إبراهيم عليه السلام ظهر له الشيطان في ذلك فرماه، فأخذنا المنسك من هنا. ولا يشترط أن يربط ثلاث شياطين في كل شيطان، شيطان صغير على الجمرة الصغيرة، ومتوسط على الجمرة المتوسطة، وكبير على الجمرة الكبيرة، ليس فيه دليل. وإن رماها والجماعة البنجال بنرمي الشيطان، سموها الشيطان، وهذا ربما يكون وصل إليهم بشيء عن طريق الخطأ، إنما ليس هناك دليل على أن الشيطان مربوط هنا. وإن رماها من مكان عالي فتدحرجت إلى المرمى أجزأته. أحيانا بيبقى فيه سور للمرمى حتى لا يقع فيه الناس، فخبطت في السور ووقعت في المرمى، أو خبطت في شيء عالي ووقعت في المرمى، خبطت في الشخص ووقعت في المرمى، كل هذا يجزئ. وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه، لأن التي رماها لم تصل، خبطت في واحدة على الأرض فطارت اللي على الأرض ووصلت دخلت المرمى، لا تجزئه لأن الذي رماها لم تستقر في المرمى. وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف. هنا بيقول انصرف ولم يقف لأن في الجمرات في أيام التشريق لا ينصرف، إنما حيقف يدعو. فهناك فرق بين رمية جمرة العقبة في يوم النحر والجمر ورمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق. وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. وإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه. بعض الناس بيبقى مجهد من أو وجد في زحام شديد في رمي جمرة العقبة فيؤخره إلى الليل، فهذا جائز ولا شيء عليه، ليس عليه دم. لما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. وهذا يعطي لنا فرصة في الساعة في الرمي يوم النحر عشان التدافع، فممكن يوم النحر نؤخر الرمي إلى الظهيرة أو بعد المساء على حسب التيسير، ولكن لا يوجد داعي إلى ذلك، لأن التدافع يكون ليس تدافع عن الزحام، إنما يكون تدافع خطأ ذهاب وإياب. إنما هو لا يوجد زحام بخمس أدوار والمرمى كبير جدا، ولكن الخطأ عندما يحدث بيحدث فيه وفيات كثيرة لشدة الزحام، إنما الوفيات ليست بسبب الزحام إنما بسبب الخطأ، إن هناك طريق للذهاب وهناك طريق إنما لو ذهب وعاد من نفس الطريق لا حدث تدافع. يتيقن أنه نزل على الشخص يتابع ببصره الرمي، إن شك في واحدة يرمي كمان واحدة. قال رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي، وأخره إلى غد بعد الزوال لأن ابن عمر قال ذلك. فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي، يترك الرمي وأخره إلى غد بعد الزوال. ولكن هذا ليس بواجب، لأن الرجل يقول حتى أمسيت، فهل أمسيت بمعنى دخل المساء يعني الليل، أو دخل المساء يعني الزوال بعد الظهيرة؟ الظاهر من كلامه أن الأمر فيه واسع وأنه لا وقت لرمي جمرة العقبة. فصل. ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه. ده تاني شيء في يوم النحر، بعد ما يرمي جمرة العقبة يذبح هديه إن كان معه، وإن كان واجبا عليه لا هدي معه اشتراه فذبحه أو دفع الصك الذي يدفع في أماكن مخصوصة لهذا. لقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ويسن أن ينحر بيده لحديث لهذا الحديث إن كان يحسن النحر، إن كان لا يحسنه يتركه لمن يحسنه. ويجوز أن يستنيب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا فنحر من الغبر يعني البقية وهو تمام الماء. النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة. وهل هذه إشارة إلى عمره صلى الله عليه وسلم؟ فنحر علي رضي الله عنه البقية، فربما يكون هذا. وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق، حديث صحيح. وهناك بالنسبة للحدود جهة العزيزية، جمرة العقبة ليست من منى، جمرة العقبة خارج منى، وأول حدود منى بعد جمرة العقبة في اتجاه مزدلف، اتجاه الآخر من جمرة العقبة إلى آخر منى، إلى بداية مزدلف. ثم فصل، ثم يحلق رأسه، ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك، ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر. وأن السنة أن الإنسان لما يحلق اليمنى الأول ثم رأسه ثم اليسرى، يعني يبدأ الحلاق بالجهة اليمنى منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لطلحة شعره فوزعه بين الصحابة، كل رجل شعره، وكانوا يتوارثون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخرهم الإمام أحمد بن حنبل أخذ 3 شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم له رجل هدية عن جده، ورثهم عن جده فأعطاهم له هدية. وكان الإمام أحمد يوصي أن توضع 3 شعرات في قبره. وخالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ شعرة النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في عمامته في الحرب، فلم يهزم في معركة قط. وكان خالد بن الوليد لم يهزم في معركة، لا في حرب، لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يعرف معنى الهزيمة، وكان شجاعا جدا. لما الجيش بتاعه بينهزم بيحمل وحدة، هو الوحدة بيخش على الجيش الثاني، فالجيش الثاني خاف، فيشجع جيشه أن يحمله مرة أخرى، كما فعل الزبير بن العوام في كثير من المواطن، فيقول لجيشه من يحمل معي، فيقوم معه بعض الأفراد يحمل، يعني يدخل على العدو يقتحم دون مبارزة، فيقوم معه بعض الأفراد، فكان إذا وصل هرب منه الكل إلا هو، يخترق الجيش ذهابا وإيابا، يروح يوسعوا له يخافوا منه، يوسعوا له لغايه اخر الجيش ويرجع مره اخرى ويقتل في هذه الذهاب والاياب ناس كثير، لدرجه ان هم وسعوا له لدرجه الملك، راح اخذ الملك ووضعه على حصانه وذهب به اسيرا دون حرب. فكان يضرب بشجاعتهم المثل. ويجوز ان يقصر من شعره، يعني الحلق افضل، ويجوز التقصير، والحلق يعني بالموس، والتقصير بشيء يبقي في الشعر قدر أملة، يعني لو حلق بمكنة هذا يسمى تقصير وليس حلق، الحلق لابد أن يكون بالموس. ويجوز أن يقصر من شعره، إلا أن أحمد رضي الله عنه قال من لبد رأسه أو عقص أو ضفر فليحلق، لأن عمر وابنه أمر من لبد رأسه أن يحلق. لبد الرأس أحياناً بيبقى الشعر في الحج، الصحابة كان شعرهم كبير لا يحلقون كعادة العرب لا يحلقون رؤوسهم. فكان من عادتهم أشياء، يا إما يلبد رأسه، يلبده يعني يضع صمغ على رأسه فيتماسك حتى لا يتناثر، أو يعقص، يعقص يعني يلفه كده ويعمله كحكة، أو يضفره يعمله ضفائر، هذه حالة. فالإمام أحمد قال من فعل هذه شيء من هذه الثلاثة يحلق، من يسهل عليه الحلق. أما من ترك شعره دون ذلك فهو مخير بين الحلق والتقصير، والأمر في هذا واسع، والمذهب أنه لا يفرق بين من فعل ذلك أو لبد أو غير ذلك. واختار الإمام ابن قدامة أنه يتعين عليه الحلق من فعل هذه الثلاثة، شيء من هذه الثلاثة، يلبد أو عقص أو ضفر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله أربع غدائر، أربع ضفائر، كان دي عادة العرب. والأمر في الشعر يرد فيه للعادة، السنة فيها واتباع عادة القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي دليل من الكتاب والسنة أنه أمر بتوفير شعر، إنما قال من كان له شعر فليكرمه. فعلمنا أن لا يوجد شيء في الشعر في الشرع يوضح لنا كيفية حلق الرأس أو تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه لا يحلقون، وكانت العرب لا تحلق رؤوسهم لا رجال ولا نساء، وقيل في ذلك أنهم كانوا يأنفون من أن يضعون رؤوسهم للحلاق، أنه يعمل كده للحلاق، يوطي رأسه للحلاق، فكانوا يأنفون من ذلك، فكانوا لا يحلقون رؤوسهم أنفة من هذا الأمر، بغض النظر عن السبب، ولكن هذا كانت عادته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع عادة قومه في ذلك اللي هم العرب. فلما تغيرت العادة تغيرت السنة، فالسنة الآن هو حلق الرأس كما كان الناس تحلق، بشرط ألا تشبه هذه الحلقة أحد الفساق أو الماجنين أو حلقة محرمة زي القزع أو غيره، إنما يحلق كما يحلق قومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشعر كما ترك قومه شعر. وهذه مسألة معروفة بين المحدثين والفقهاء، والفقهاء يقولوا إباحة ترك الشعر، والمحدثين يقولوا بسنية ترك الشعر، ولا يجد أحد من الفقهاء يعني اعتبارا لهذه السنية. من أين يأتي السنية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ما جاء به، ليس كل ما فعله شرع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أكلات معينة في أكله، وليس هذا من الشر. كان يتتبع الدباء، الدباء اللي هو القرع، إذا وجده في الطعام أكله، تتبعه يعني نقاه كله، كان يحبه. فالسنة أن الإنسان يأكل ما يحبه، مش لازم يدفر واحد بيحب البطاطس يقول لا هاكل الكوسة مع إني بكرهها، لا، السنة في حقك أن تأكل ما تحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يحبه. منام حلال يأكل ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدافع الذي جعله يتتبع الدباء هو الحب، يبقى الحب والسنة، إذا لا يمنع نفسه مما يحب. وكذلك الدافع الذي جعله لا يأكل الضب أنه يأنفه، لأن أهل الحجاز لا يأكلون الضب، وأهل نجد يأكلون الضب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تربى على هذه العادة أنهم لا يأكلون الضب، يأنفون منه. فالسنة الإنسان لا يأكل ما يأنفه. فأما غير هؤلاء يعني من لبد أو ضفر أو عقص يجزئهم التقصير بالإجماع، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال في الرابعة وللمقصرين. متفق عليه. والمرأة تقصر ولا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، ولأن الحلق في حقها مثلة فلم يكن مشروعا. التقصير المرأة أن تأخذ في نهاية الضفيرة قدر الأملة وتقصها، ومن لا شعر له فلا شيء عليه، لأنه عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه. من لا شعر له يعني واحد حلق قبل ذلك في عمرة سابقة، أو ليس له شعر في القتل، ليس عليه شيء. الحلق من حقه بمجرد الرمي يسقط من عليه تحلل التحلل الأول. كغسل اليد في الوضوء يقصد اليد المقطوعة. واحد له يد مقطوعة، هل يجب عليه أن يغسلها في الوضوء؟ مقطوعة، سقط محلها. ويستحب أن يمر الموسى على رأسه، لأن ابن عمر قال ذلك، يعني يستحب له أن حتى يمر الموسى على رأسه استحبابا ولا يجب. وقول ابن عمر هذا ضعيف، ضعفه الإمام النووي في المجمع. فصل: وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسب، إنما هو استباحة محظور، لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي، ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا. والثانية نسب، وهو أصح، وهو المذهب إن الحلق والتقصير من النسب، يعني من تركه عليه دم. بقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني في فتح مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله: فليقصر وليحلق، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. والتفاضل إنما يكون في النسك. وقال عليه السلام: إنما على النساء التقصير، يعني على بصيغة الوجوب. فإن قلنا هو استباحة محظور، فله الخيرة بين فعله وتركه، والأخذ من بعضه دون بعضه، ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوقت والعقد والمباشرة. فإن قلنا هو استباحة محظور، فله الخيرة بين فعله وتركه، والأخذ من بعضه دون بعض. هنا انتهت المسألة. يعني الفرق بين المسألتين هو نسك ولا لا، إنه ممكن يترك ويتحلل، وممكن يأخذ بعض الرأس ويتحلل. أما لو قلنا هو نسك، يبقى لابد أن يأخذ من الرأس كله في التقصير، لأنه لا يسمى مقصرا من أخذ بعض الرأس في العرف ولا في اللغة. يعني لو رحت الحلاق قلت له شل شوية دول، شل حبة هنا وحبة من وراء، هل يسمى هذا الرجل قصر شعره؟ لا. يبقى إذن كلمة تقصير الشعر لا يكون إلا من تقصير جميع شعر الرأس. وهذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة، ولا يتفق إمام مع الآخر في هذه المسألة. منهم من قال ثلاث شعرات كالإمام الشافعي، قال يكفي ثلاث شعرات لأنها أقل الشعر. والإمام مالك قال أكثر من نصف الرأس، لو حلق أكثر من نصف الرأس يسمى مقصر أو حالق. والإمام أبو حنيفة قال الربع، يعني قسم رأسه أربع تربع، الربع منها لو قصروا أو أكثر يبقى ده كده حدث في حقه التقصير. والإمام أحمد قال كل الرأس، لأن حينما في فرق بين حلق الشعر وحلق الرأس، والآية جاءت إيه؟ محلقين رؤوسكم، فرق بين الشعر والرأس. الرأس هي كل ما فوق الرأس من الشعر ومن غير الشعر. أما لو قلنا الشعر هيكتفي بما يطلق عليه شعر في ثلاث شعر، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ما قالش بشعوركم. يبقى المسح يكون بالرأس، والرأس يطلق على الشعر أو لا. ولذلك لو أحد مسح رأسه وعليه الشعر ثم حلق الشعر لم يبطل وضوءه. ليه؟ لأنه مسح رأسه، الشعر الذي مسح عليه أزيل، ولكن بقى اسمه ماسح الرأس حينما مسح رأسه، يبقى يطلق عليه مسح للرأس. وأخذ منه الإمام النووي أن من كان له وجهان أو رأسان يجب عليه أنه إذا توضأ غسل الوجهين ومسح الرأسين. وهذه حادثة موجودة الآن، أن بعض الناس يولد برأسين، بقى برأسين، فيجب عليه في الوضوء أن يغسل وجهيه ورأسيه. وقال قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالجمع، وقال إيه وامسحوا برؤوسكم جمع عدد ما لا نهاية. طيب يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة قبل التحلل، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة، لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم أن تحلوا، يعني من كل شيء إلا النساء، رواه أبو داود. وعنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج، وده المذهب، يعني هل يحل له المباشرة ولا لا؟ المذهب على أنه يحل والمحرم فقط هو الوطء الجماع، وابن قدامة قوله الأول أنه يحرم عليه الجماع ودواعي الجماع من المباشرة. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه، وهذا هو المذهب. وعنه يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الأمولة، لأن ابن عمر قال ذلك، قول ابن عمر أيضا نقله في المغني عن أحمد ولا يوجد له سند. وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر به مطلق ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، التحلل الأول يحصل بالرمي مع الحلق، بعد ما يرمي يحلق حصل له التحلل الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل أو وليحلل. والأولى حصول التحلل بالرمي وحده لحديث أم سلمة وعن ابن عباس مثله، وهذا هو الراجح أن بمجرد الرمي يحصل التحلل، ولكن الأحوط أنه لا يتحلل إلا بعد تقصير الشعر أو حلقه، ولكن الراجح أنه يجوز أو يجزئه بعد التحلل بعد الرمي مباشرة. إن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر جاز، لأن تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق، فالحلق أولى. وإن أخره عن ذلك عن آخر أيام النحر ففيه روايتان، إحدهما عليه دم لأنه ترك النسك في وقته فأشبه تأخير الرمي، الثاني لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بيّن أول وقته بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يبين آخره، ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله فالحلق أولى. كل هذه النسك ليست لها نهاية، ملهاش وقت نهاية، الله عز وجل جعل لها وقت بداية وتركها وترك وقت النهاية اللي هو الحلق أو رمي جمرة العقبة أو الطواف أو السعي. ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولا بأس أن يتطيب، لقول عائشة رضي الله عنه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته إن هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري. ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة، يبقى هو يستحب له أن يخطب يوم منى يوم التروية يوم عرفة ويوم النحر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، اللي هو طواف الزيارة اللي هو ركن، ده ركن، يبقى ده ركن رقم 3 بعد الإحرام والوقوف بعرفة الطواف في البيت والسعي، يبقى كده 4 أركان، طواف الإفاضة ركن والسعي ركن، 4 أركان، وبقية الأشياء التي ذكرها واجبة، واجبة يعني من تركها يصح حجه عليه دم، أما الأركان من تركها لا يصح حجه، يعني واحد ترك طواف الإفاضة حجه باطل لازم يعيده وهو ما زال محرما، لأن التحلل الثاني يحدث بالطواف، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة اثنين، وهو ركن للحج لا يتم إلا به. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. روت عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. يعني أحابستنا هي، يعني الحيض يحبسها لأنها مش هتعرف تطوف وهي حائض، فدل على أنه لابد من فعله، أنه يحبس صاحبه. المرأة الحائض تحبس حتى تطوف بالبيت، ولكن لو في هناك عذر لا تستطيع أن تمكث فيه في مكة وستقوم الطائرة في وقت قبل انقضاء الحيض، فيجوز لها في هذه الحالة أن تتلجم، تلبس حفاض وتطوف بالبيت، ويصح لها طواف الإفاضة في هذا لأنه من الأعذار. وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف الليل من ليلة النحر، يعني بعد المبيت بمزدلفة بعد نصف الليل يجوز له رمي جمرة العقبة ويجوز له طواف الإفاضة. الضعف ولا الأمر بقى واسع؟ لا، الأمر دلوقتي بقى كله ضعف. لحديث عائشة رضي الله عنها: والأفضل فعله يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت، وفي حديث جابر، وإن أخره جاز ولا يلزم دم على المذهب. وخرج القاضي أبو يعلى أن عليه دم، والصحيح أنه ليس عليه دم إن أخره عن يوم النحر، لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء. ده التحلل الثاني بيحدث بعد طواف الإفاضة. قول ابن عمر: أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة مثله، متفق عليهما. وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي. إنه بيضرب مسألة مجازية، واحد بعد ما بات مزدلفة، والمفروض بعد ما يبيت بمزدلفة هيطلع يرمي جمرة العقبة، قال لك: الناس كلها بترمي جمرة العقبة في الزحمة، هروح أنا طوف وخلص طوافي وارجع أعمل، مش ذكي؟ مش عملي؟ ليه ده الحرم بيبقى فاضي؟ قصده يعني في التنظيم مش هيعرف. نعم، هو الرمي أقرب. ليه؟ لأن منها أقرب، منها أقرب. بس لو فرضنا، أفكر في كده، هل لو فرضنا واحد عمل كده هي صح ولا لا؟ هو قال هنا صح، لو عمل، حتى لو عمل كده صح. ما هو بقى الزحمة؟ نعم، في ناس بتعمل كده. عموما هي ساعة فيها ساعة يعني. حل قال: ثم وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول بالإفاضة، ولما يجي يرمي يتحل التحلل الثاني، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة. مين اللي بيسعى بعد طواف القدوم؟ القارن والمفرد، لأن دول ما عليهمش عمره، فبيطوفوا طواف القدوم السنة ثم يسعى، يبقى كده أسقط السعي من على نفسه، وفي الآخر هيطوف بس. أما المتمتع أو من لم يسعى مع طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى بعد الطواف، طواف الإفاضة، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة، ويقف التحلل الثاني على السعي. التحلل الثاني يحدث بالطواف والسعي. وقته اللي هو بعد، وإن أفاض قبل رمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه. وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقته قبل رميه هو بيتكلم عن طواف الإفاضة على أساس أن لها وقت، طواف الإفاضة ما لهش نهاية. هذا على الرواية الأخرى اللي هو تخريج القاضي أبو يعلى إن هو عليه دم. قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاث، الرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الثاني بالثالث. قلنا إن الحلق نسك، يعني يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاث، الرمي والحلق والطواف. يعني لو حلق وطاف تحلل التحلل الأول، لو حلق لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الأول، أي اثنين من ثلاث أشياء. وإن قلنا إن الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك، حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثاني. قال أحمد في المتمتع إذا دخل مكة بطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعده. لقول الإمام أحمد إن هو المتمتع هيروح يطوف القدوم ويسعى وبعدين يطوف الزيارة ويسعى. وهكذا القارن والمفرد إذا لم يكون دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم، فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعي بعده ثم طاف للزيارة، لأن طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعين طواف الزيارة، إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. واحتج أحمد بقول عائشة رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. متفق عليه. والصحيح أنه ليس عليه طواف قدوم للمتمتع، إنما هذا قول أحمد وليس المذهب على قول الإمام أحمد في هذه المسألة، إنما مش واجب عليه إلا غير طواف الزيارة والسعي فقط. ولم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع لكلام الإمام ابن قدامة، لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى إلا طوافا واحدا، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين، ولأن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك، ولأن طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة. واحد دخل المسجد وما صلاش تحية مسجد، ينفع لو صلى المفروضة ينوي فيها تحية مسجد وتسقط؟ نعم، لأن تحية المسجد بصلاة أي شيء في المسجد يسقط بتحية المسجد سواء سنة أو فرض. فهو بيقول تحية المسجد طواف القدوم، فهو لما دخل وطاف طواف الزيارة الفرض سقط عنه طواف القدوم لأنه حدث الطواف، فلا معنى أن يطوف طوافين، وده فيها مشقة كبيرة جدا، يروح يطوف ده هو بيطوف مرة واحدة وبيشيل همه من شدة الزحام. فالإمام بيقول له هتطوف طواف القدوم وبعدين تسعى وبعدين تطوف طواف الزيارة، وهذا فيه مشقة. حتى الإمام ابن قدامة رفض قول الإمام أحمد في هذا وقال ليس مشروع، وفعل عائشة مختلف. فعل عائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بعد إحرامها حاضت، فمعنى كده انه خلاص مش هتعرف تطوف طواف القدوم، فاضطرت انها تقرن تعمل قران بين الحج والعمره وتؤخر الطواف لاخر الايه لما تطهر. فلما طهرت طاف الطواف الزياره وسعت وبقت قارنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارن وبقيه الصحابه كانوا متمتعين. فعائشه لما فعلت ذلك بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي؟ قالت أكل الناس يرجع بحج وعمرة وأرجع أنا بحج فقط. يعني هي الناس كلها عملت عمرة وحلت وبعدين طافت تاني، وإحنا مهاجرين بقالنا سنين ما جيناش الحرم، كل الناس يستمتعون بالحج والعمرة وأنا الوحدي اللي أرجع قارنة. فقال لأخي عبد الرحمن اذهب إلى التنعيم فلتحرم ولتعمل عمرة. فده دليل على الجواز عمل العمرة من التنعيم للأفاقي، لأن حزن عائشة هل هو له وجهة شرعية ولا لا؟ لا، ملوش وجهة شرعية لأن يكفيها القدوم عن الحج والعمرة، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تطيب خاطرها، وما فيش حاجة في الشرع اسمها تطيب خاطر، صح؟ فيها مشروع ولا لا؟ فهو مشروع، فلولا أنه مشروع لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا يشرع للإنسان أنه إذا ذهب إلى مكة أن يحرم بالعمرة من التنعيم، ولكن هل من السنة أن يفعل ذلك؟ ده الكلام بقى، مش مشروع ولا حرام، لا، هل من السنة؟ لا، لم يفعلها النبي ولا أحد من السلف ذلك، فهو ليس من السنة، إنما لو فعلها تجزئه، لأن يعني في مغالاة يقول لا يجزئ، وبعض الناس بيحرموا هذا الأمر وبيقولوا أنها بدعة، وكل هذا خطأ. إنما الصحيح أنه ليس من السنة، ودي فتوى للشيخ ابن باز أنه يجوز للآفاقي أن يعتمر من التنعيم. النقطة الثانية بقى، هل من السنة فعل العمرة بعد الحج؟ واحد حج يعمل سنة يعمل عمرة بعديه؟ لا، أيضا ليس من السنة، ولكن لو فعلها تجزئه وليس ولا يحرم. في فرق بين أنها من السنة وفرق بين أنها تجزئ ولا لا. ماشي، كل ده مشروع، مشروع، لولا أن هو مش مشروع لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الفتنة. لا، في فرق بين مشروع وفي فرق بين سنة وفرق بين واجب. مشروع يعني يجوز له فعله وله ثوابه وليس ولا يسوغ السنة. لا، في مرحلة ليست من السنة ومن الواجب اسمها يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء وترك أشياء. الأشياء اللي فعلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل جائز وفعل سنة وفعل واجب. الجائز بنسميه مشروع، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أقره، أو ترك فعلها مرة، فعلها مرة ولم يكررها. مثال مثلا صلاة ركعتين بعد الوتر، حكمها إيه؟ العلماء يقولوا هي مشروعة جائزة. طب ما نقول من السنة، يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلها مرة للجواز، مرة للجواز. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحصر الشرع فيما فعله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ما فعله أحيانا تشريعا عشان لا يضيق على الأمة. فكان أحيانا يجي بعد الفجر بعد الوتر يصلي ركعتين بعد الوتر، فالعلماء قالوا هذا لبيان الجواز حتى لا يتوهم أحد أن الركعتين اللي بعد الوتر محرمة. فالعلماء يقولوا هذا من باب الجائز، مشروعة وليست سنة، إنما السنة أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا صحيح. وهكذا يوم الحج الأكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر، سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة منه إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. ستة أشياء في يوم النحر، والسنة ترتيبها هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها. يعني الأول الوقوف عند المشعر الحرام بعد الفجر، وبعدين الإفاضة إلى منى، وبعدين رمي جمرة العقبة، وبعدين النحر والحلق والطواف، والسنة ترتيبها. فإن قدم شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج. ففي الحالة دي نقول مشروع، ولكن السنة الترتيب، فإن تركها يشرع ويجوز. فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيها روايتان، إحداهما لا شيء عليه وهذا هو المذهب، والثانية عليه دم، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمش. ثم يرجع إلى منى. المذهب الأول لا شيء عليه. ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وهل المبيت بها واجب أم لا؟ إحنا انتهينا من طواف الإفاضة، وقلنا طواف الإفاضة ركن، ورمي جمرة العقبة ركن، وما بينهما مستحب. طيب بقى المبيت أيام التشريق في منى واجب، فينا بيقول هل واجب ولا لا؟ في خلاف، فيها روايتان إحداهما ليس بواجب، لقول ابن عباس رضي الله عنه إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، ده صحيح في ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ولأنه مبيت بمنى فلم يجب كليلة عرفة. الثانية واجب، وده المذهب وعليه الجمهور، أنه يجب المبيت في أيام التشريق في منى، وأقل المبيت فيه أكثر من نصف الليل، أقل شيء أكثر من نصف الليل. هتعد المغرب لغاية الفجر وتقسمهم على اثنين يديك عدد ساعات، غالبا مش هيزيد عن ست ساعات. ماشي بالاحتياط. لو مكثت في منى أكثر من نصف الليل ست ساعات، ست ساعات ونصف، سبع ساعات، يبقى كده أنت مكثت أكثر الليل وتسمى مبيت. أو الناحية الثانية مكثت إلى الفجر، يعني لو ضاع لك شيء من الليل، ساعات الناس بتطوف طواف الإفاضة، وعلى ما ترجع منها يكون وقت من الليل انقضى، فما يجب عليهم إلا أنهم يقضوا بقية الليل في منى حتى لو وصل قبل الفجر بساعة. ومكث في منى لأنه ترك المبيت بمنى لعذر، وكرعاء الإبل والذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه. كان العباس كان هو في الجاهلية معه السقاية والرفادة، ففي الإسلام ظل معه السقاية، فعشان يسقي الحجاج لابد أن يبقى خارج منى، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة حتى يعني يوفر للحجاج المياه. هل فسر قول ابن عباس رخصة؟ فيدل على أنه لا رخصة لغيره، يعني رخصة لمن له عذر. قصدي فسر قول ابن عباس في الأولانية بيت حيث شئت. نعم، لأنه كان مع أبوه يعني. فعلى هذا إن تركه، فقال أحمد يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه، وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزاءه. وعنه في ليلة مد، وفي ليلة مدان، وعنه في ليلة درهم، وفي ليلتين درهمان، يعني يتصدق بشيء يعني. وعنه في ليلة نصف درهم، فأما الليلة الثالثة فلا شيء فيه تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل. فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليين فعليه في الثلاث دم في إحدى الروايتين. وده المذهب، إن من ترك المبيت أيام التشريق في منى عليه دم، أما من ترك المبيت بمنى في يوم التروية ليس عليه شيء لأنها ثم. المبيت بمنى في أيام التشريق واجب، فمن ترك المبيت الثلاث أيام عليه دم. طيب من ترك يوما أو يومين، في خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد هنا قال يتصدق بشيء، ولكن الراجح أنه هو يقسم الدم على ثلاثة ليالي، كل ليلة فيها ثلث دم. بعض الناس في هذا العام الطيارة طلعت، كانوا عاملين الطيارة الأول، حجزين الطيران قبل الرؤية، ولما ظهرت الرؤية في السعودية متأخرة تقدم معاد الطيران، فاللي كان حاجز ثالث يوم بقى حاجز ثاني يوم، يبقى كده الطيارة تطلع قبل المبيت بإكمال التعجيل حتى، يعني هو مش هيبات ثاني ليلة، هيبات ليلة واحدة، وهو المرخص له آخر ليلتين، يعني التالتة ممكن يعجل، فكده أصبح هو لا مناص إن في ليلتين هيضيع منه، فهو معذور ولا لا؟ نعم معذور، لأن إحنا قلنا معاد الطيارة عذر، ولكن يجب عليه بمقدار الليلتين دولت أن يا إما يطعم شيء زي الإمام أحمد بيقول، وعلى الراجح إن هو يبقى تلتين دم، كل ليلة بتلت دم، والتلت ليالي الدم واحد، دم كامل، دم يعني شاب. فكده اللي هيشتركوا مع بعضهم ويطلع، وممكن يوكل في الرمي، يعني الرمي أمره سهل يوكل فيه، أما المبيت ما فيش توكيل في المبيت، فعشان كده هيبقى عليه تلتين دم، يدفع صك أو يشترك كل ثلاثة في دمين. كده هو عليه ليلتين، مش هو الليلة الثالثة يجوز إن يعجل فيها، يبقى عليه ليلة واحدة بس. لا. يعني هو كده في ثلاث ليالي. التعجيل في الثالث. كويس، وهو فاتوا ليلة واحدة بس، هي الليلة الثانية. الطيارة. معك هو معجلش، هو عجل. هو كده معجلش. طب خلاص يبقى عليه ثلاث ليالي. الواجب ثلاثة. لو عجل يبقى اثنين. التعجيل ده شروطه إيه؟ ان هو قبل المغرب من منى يوم الثاني يبقى يرمي ويمشي، وهو ما عملش كده، ده رمى، ده مشى في اليوم الاول. فصل ثم يرمي، دي نجعلها المره القادمه، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله.